بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بفضل من الله ورحمة الدرس العاشر في التأملات القرآنية في هذا الجامع المبارك، جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في مدينة الدوحة من دولة قطر المباركة. والآية التي نشرف بالحديث حولها قول الله عز وجل في سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه السورة سورة النساء سورة مدنية، وتقابلها سورة مدنية أخرى تعرف بسورة النساء الصغرى، وهي سورة الطلاق. ولا يعرف لاسم سورة النساء التي هذه فاتحتها، لا يعرف لها اسم آخر، في حين أن بعض صور القرآن قد يكون السورة تشتهر بأكثر من اسم. فمثلا سورة محمد تعرف كذلك بسورة القتال صلى الله على محمد، وكذلك سورة الإسراء تعرف بسورة بني إسرائيل، وغيرهما من السور. قال أصدق القائلين تبارك اسمه وجل ثناؤه: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا نداء، والنداء في القرآن جاء على أضرب، أي على أنواع. يكون النداء عاما مثل هذه الآية يا أيها الناس، فالخطاب لجميع من بلغه القرآن، ممن كان حيا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن يجيء بعده كما نحن مخاطبون به الآن. وقد يأتي في القرآن نداء يعرف بنداء كرامة، وهذا الذي يكون ظاهر فيه حلية المدح. قال أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا. فهذا نداء يسمى نداء كرامة، لأنه خاطبهم ووصفهم بحلية، أجيبوا بحلية الإيمان، على يقابله خطاب ذم كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين كفروا. فقد خاطبهم الله جل وعلا واصفا إياهم بالكفر الذي تلبسوا به، وليس الكفر بمنقبة أبدا. وقد يكون الخطاب في القرآن خطاب تعيين: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، فهذا خطاب تعيين. وقد يكون الخطاب في القرآن خطاب نسبة، قال الله جل ذكره: يا أهل الكتاب. فهنا نسبهم إلى ماذا؟ إلى الكتاب الذي أنزل عليهم، اليهود إلى التوراة، والنصارى إلى الإنجيل. وقد يكون النسبة إلى غير كتاب، قال ربنا: يا بني إسرائيل، فهذه نسبة إلى أبيهم، نسبة إلى أبيهم، إلى يعقوب. كما قال ربنا: يا بني آدم، فهذا خطاب نسبة، لأنه نسب الخلق إلى أبيهم آدم عليه السلام، ظاهر هذا. قال ربنا هنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وتقوى الله هي الزاد الأعظم والطريق الأقوم، وينبغي أن يعلم أنه ما أوصى أحد أحدا ولا محب محبا بأعظم من تقوى الله. ولا يوجد أحد كائنا من كان يستكبر عياذا بالله أن يوصى بتقوى الله، لأن الله أوصى بهذه التقوى خير خلقه وصفوة رسله عليه الصلاة والسلام. قال ربنا: يا أيها النبي اتق الله. فإذا خوطب سيد الرسل وصفوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام بهذا، فغيره قطعا من باب أولى. يا أيها النبي اتق الله، قال ربنا هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقد قال أهل العلم إن القرآن دل على أن الله جل وعلا تكفل لأهل تقواه بأمور ثلاث، تكفل لأهل تقواه بأمور ثلاث: تكفل لهم بالنجاة مما يحذرون، وبالأمن مما يخافون، وبالرزق من حيث لا يحتسبون. قال أصدق القائلين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال ربنا هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقد عرفت التقوى بأنها بأمور كثيرة، لكن من أجلها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أعيد: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال ربنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، والحقوق على ضربين: حق لله وحق لخلقه، حق لله وحق لخلقه. ففي قوله جل ذكره يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم استدعاء لحق من؟ لحق الله. من نفس واحدة استدعاء لحقوق الخلق، استدعاء لحقوق الخلق. وقد بينا مرارا في هذا اللقاء وفي غيره أنه لا أحد يخلق إلا من؟ إلا الله. فمن زعم أن أحدا من الأولياء الأحياء أو الأموات ممن هو معاصر أو ممن هو غابر أو ممن سيأتي يملك شيئا من الخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة، فقد أعظم على الله الفرية ونسب ما لا يقدر عليه إلا الله إلى أحد من خلقه. فإن حاجك أحد في هذا المعنى ممن يظن أن ولياً مقبوراً أو غير مقبور يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، فيقول: فإن الله يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قال ربنا بعدها: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ والمعنى: لا أحد يمكن أن يفعل من ذلكم من شيء. الذي خلقكم من نفس واحدة، يقول ربنا هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هي نفس من؟ هي نفس آدم. والله جل وعلا خلق آدم من قبضة قبضت من الأرض، فقال ربنا خلقكم من نفس واحدة، هي نفس أبينا آدم عليه السلام. وخلق منها، أي من ذات النفس، زوجها. ومر معنا في لقاء ماضي أن كلمة زوج تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى. وقد كان الأصمعي أحد أئمة اللغة، أحد وأئمة اللغة، ينكر أن يكون في اللغة شيء اسمه زوجة. ولما قيل له إن ذا الرمة، هذا شاعر، وأتوا له ببيت فيه لفظ الزوجة، قال إن فلانا، أي هذا الشاعر، إنما كان يقتات عند الحوانيت والبقالين، أي ليس فصيحا، أخذها مولدة. والمراد الفقهاء بعد ذلك للتفريق بين الرجل والمرأة قالوا أحكام الزوج وأحكام الزوجة، وهذا تفريق حسن. لكن القرآن ليس فيه لفظ كلمة زوجة كما بينا في لقاء ماضي. قال ربنا وخلق منها، أي من نفس آدم، زوجها. وقوله جل وعلا وخلق منها زوجها يحتمل معان، من أشهرها معنيان. المعنى الأول يكون من جنسها، وهذا قال به أبو مسلم الأصفهاني. والمعنى الآخر يكون منها، أي من جسدها، من جسد آدم، وهذا هو الصحيح والصواب، لأن السنة دلت عليه، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أنت أردت أن تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. فقوله عليه الصلاة والسلام واستوصوا بالنساء خيرا يشمل الأمهات والأخوات والزوجات والعمات والخالات والجارات وسائر النساء. لكن قوله في الأول إن أنت أردت أن تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، أكثر ما ينصرف إلى من؟ إلى الزوجة، أكثر ما ينصرف إلى الزوجة. ودل القرآن، دلت السنة، دل الواقع على أنه قد يكون هناك نساء فيهن من الكمال ما فيهن، لكنها مهما بلغت من العلم تبقى ناقصة بمقتضى الفطرة، بمقتضى الخلق الذي خلقه الله جل وعلا عليها. فلا ينبغي المكابرة ممن ينظر أو يكتب، ولا ينبغي المكابرة ممن من النساء أنفسهن. قال ربنا: الرجال قوامون على النساء، وقال ربنا: وليس الذكر كالأنثى، وقال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء، وعد أربعة. وليس المقصود إهانة المرأة، هذا لم يأتي به الدين، لكن معرفة الشيء على حقيقته، على تصوره، يعينك في التعامل معه، يعينك في التعامل معه. كمن يملك أموالا تبلغ 100 أو 1000 فيتصرف في سفره بناء على المال الذي يملكه، فلو قلت النفقة ولو زادت النفقة، فليس في هذا العلم عيب. كذلك الإنسان إذا عرف أن المرأة أصلا فيها كثير من النقص الذي فطرها الله عليه، لم يطلب منها أكثر مما يرجى، وترك معها مسألة الاستقصاء، أنه يتقصى عليها كل شيء، لأنه يعلم أصلا أنها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أنت أردت أن تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. قال ربنا هنا: وخلق منها زوجها، أي حواء، وخلقت من أحد أضلاع آدم عليه السلام. واختلف كما مر معنا، هل خلقت حواء من آدم قبل دخوله الجنة أو بعد دخوله الجنة؟ وبكل قال العلماء، فمن قال إنها خلقت منه قبل دخوله الجنة احتج بقول الله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن قال إنها خلقت منه بعد دخوله الجنة قال: إن آدم استوحش في الجنة فخلق الله منه من أحد أضلاعه حواء لتكون سكنا له، قال ربنا: ليسكن إليها. والعلم عند الله. قال ربنا هنا: وخلق منها زوجها وبث منهما، أي عن طريق التوالد، رجالا كثيرا ونساء. والمعنى رجالا كثيرا ونساء كثيرات أو كثيرة، لكنه أخفى وصف النساء، أخفى وصف النساء. فيفهم بنوع من الدلالة أن الأصل في الرجال أجيبوا الظهور، والأصل في النساء الاختفاء والستر. الله يقول: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولم يقل كثيرة، مع أن المعنى واضح ودلالة الواقع الشيء المشهود، لكنه دل من وجه ما على أن الأصل في الرجال الظهور، والأصل في النساء الاختفاء والاستتار. ونظير هذا في القرآن قول الله تبارك وتعالى لما ذكر آدم وحواء ودخولهما الجنة، قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا. ودليل على أن المرأة تبع لمن؟ تبع للرجل. قال ربنا هنا: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة الجمهور، والأرحام على قراءة حمزة، وسنبين الفرق في المعنى بين القراءتين. قال ربنا: واتقوا الله، فعاد لفظ التقوى، لأن التقوى كما بينا من أعظم الوصايا وهي أجل العطايا. والله تعالى يقول لأهل الإيمان وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال هنا جل ذكره: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون به ظاهر، أسألك بالله تقول في مخاطبتك، وكانت العرب تعرف هذا. إذا قلنا والأرحام بالنصب وهي قراءة الجمهور يصبح المعنى واتقوا الله، والمعنى كذلك واتقوا ماذا؟ واتقوا الأرحام. وما معنى واتقوا الأرحام؟ أن تقوموا بحق الرحم، فيصبح المعنى اتقوا الأرحام أن لا تقطعوها. والأحاديث تظاهرت على وجوب صلة الرحم. إن الله لما فرغ من الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها ربنا: ما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهذا لك. وفي الصحيح أيضا: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة قاطع رحم. وفي الصحيح أيضا: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فصلة الرحم من أعظم القربات. والله يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فتعظيم الرحم بأن يقوم الإنسان بحقها بمواصلتها مما دل الشرع عليه. ويختلف صلة الرحم، فبعض الرحم بعض القرابات يحتاجون إلى كلمة، وبعضهم يحتاجون إلى خدمة، وبعضهم يحتاجون إلى مال، وبعضهم يحتاجون إلى زيارة، وكل ذلك مندرج في صلة الرحم. وهم تختلف أحوالهم، وبما أن أحوالهم تختلف فكذلك صلتهم وصلهم يختلف من حال إلى آخر. هذا على قراءة النصب يصبح المعنى واتقوا الله واتقوا الأرحام. على قراءة الجر يصبح المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي تتساءلون بالله وتتساءلون بماذا؟ بالرحم. فيقول الرجل لأخيه: أنشدك الله والرحم، أو أسألك بالقرابة التي بيني وبينك. وقد منع ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز هذا المعنى، وقال إن هذا يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن ما نحى إليه ابن عطية غير صحيح، لأن قول الرجل لأخيه أسألك بالرحم أسألك بالقرابة لا يسمى أجيبه، لا يسمى يمينا، لا يسمى حلفا، هذا استعطاف. هذا ماذا؟ استعطاف. وقد قال عتبة ابن ربيعة لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فواتح سورة فصلت حتى وصل عليه الصلاة والسلام إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال له عتبة: أنشدك الله والرحم ألا تدعو أو أن تقف. فهذا كان ظاهرا مشهورا عندهم أن يتساءلوا بالرحم. وقد جاء في بعض الروايات أن أوس بن خولي، وأوس بن خولي أنصاري خزرجي بدري، شهد غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تولى غسله وتكفينه أهل بيته، وكان أوس خارج الدار، فأخذ ينادي عليا: أنشدك الله وحظنا، في رواية: وأنشدك الله والرحم أن تشركني. فأذن له علي أن يدخل دون أن يباشر معهم شيئا، لكنه كان حاضرا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه وتهيئته صلوات الله وسلامه عليه. والمراد من القصة الاستشهاد على ما بينا أنه يجوز المناشدة بماذا؟ بالرحم. ثم قال الله: إن الله كان عليكم رقيبا. والرقيب اسم من أسماء الله الحسنى، وقد ورد في القرآن في هذه الآية، وورد في سورة الأحزاب: وكان الله عليكم رقيبا. وورد في سورة المائدة، قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم